واصطلاحا تغيير ايه اصل واحد اصل واحد الى مثال او الى امثله مختلفه اي لمعان لمعنى او لمعان كثيره لا تحصل الا بذلك. ما مثال الاصل الواحد المصرف لا او المغير لا مثال واحد طفق طفق طفوقا ما استعملوا له الطفوق هذا غير يعني الى الماضي فقط لا استعملوا له غيره وبعض الكلمات كذلك ايضا. واما قوله ايش امثله مختلفه الى امثله ايوه هذا ايه كثير هو الغالب في الاستعمال. مثاله ضرب نصر اكل شرب هذه تتصرف الى المتصرفه المشتقات التسعه فيكون منها المتصرفات التسعه فاذا هذه حول اصل واحد وهو النصر مثلا الى نصر وينصر وناصر ومنصر ومنصر وينصر والى اخره الى اخر التسعه فهذا هو الاصل المختلف. ثم هذا تعريف قلنا للتصريف. واما الصرف بمعنى الفن المعروف الذي هو يعني يعتبر احد العلوم الأدبية أو العلوم العربية وهي كم 12 فنا ومن الصرف هذا فعلى هذا تعريفه ما هو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث عليه تحويلها من حيث تغيرها من ماضي ومضارع الى اخره هذا هو تعريفه. وعرفوا ايضا بما يعم في هناك في كارديه بن مالك في النحو والصرف يعرف النحو بما يشمل هذا وقالوا له ايه علم هنا الصرف فن ايش قلنا ماذا هنا تعريفه هنا ما هو هو علم يعرف بها ايه علم يعرف أو علم بأصول يعرف بها حال البنية حال البنية حكم البنية من صحة واعتلال هذا الذي مررنا هذا تعريف للنحو وليس للصرف لأن هذا هو تعريف للصرف يعني علم بأصول يعرف بها حال البنية ومن صحة واعتلال ونحو ذلك. وأما هذا كهو تعريف للنحو النحو يطلق على معنيين معنى يشمل الصرف ومعنى يخص البناء والإعراب فقط فعلى تعريفه فعلى كونه يشمل النحو والصرف يعرف بأنه علم بأصول تعرف بقواعد أو أصول يعرف بها كأحوال الكلمات العربية حال تركيبها وحال إفرادها. وأما بما يخص النحو فقط يعني يخص بماذا علم بأصول يعرف بها أحوال كلمات العربية حال تركيبها من وهذا هو في التعريف هناك. وأما هنا نقول إيه تحويل إيه علم بأصول يعرف بها أحوال البنية من صحة واعتلال ونحوهما. ثم بعد ذلك دخل في الفصل وهو أنه عرف الكلمة الفعل الفعل هو الفعل هو أحد أقسامه كلمات العربية لأن الكلام أو الكلمة تقسم إلى كم إلى ثلاثة أقسام وهي اسم وفعل وحرف. فما يخصنا في هذا الكتاب هو الفعل فقط لأنه لا يتعرض للأسماء إلا نادرا أو استطرادا فبيان اسم الفاعل اسم المفعول وأفعال التفضيل. وأما من حيث الوضع هو يتصرف في تصرفات الفعل وملحقاته فإذا فعل هذا يعتنى اعتنى أو ذكر تعريف الفعل فقط ومعرف الحرف ومعرف الاسم لأنه ليس موضوع عمله وصنيعه في هذا الكتاب. فلذلك قال عرف الكلمة بماذا؟ بأنه الفعل وهو كلمة دلت على معنى غدا في نفسها محصلة حاصلا في نفسها محصلا فتح الصاد محصلا في نفسها ما هو محصلا محصلا في نفسها. وتعريف هذا قلنا هو إذا عرفناه بالنثر يكون ماذا؟ الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا في إدخال وإخراج، وقد شرحناه فيما مضى إدخال وإخراج. فقوله الفعل كلمة، كلمة هذا اسم جنس يشمل الكلمات الثلاث، الحرف والاسم والفعل. الفعل كلمة دلت على معنى، على معنى هذا أخرج حروف التهجي ألف باء تاء ثاء، على معنى في، على معنى في نفسها، هذا هذا أخرج إيش؟ فصل أخرج الحرف، فإنه كلمة دلت على معنى في غيرها، على معنى واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا فصل ثاني. أخرج ماذا؟ الاسم، لأنه يدل على معنى في نفسه لكنه غير مترن بأحد الأزمنة الثلاثة. بأحد الأزمنة الثلاثة المراد بالأزمنة الثلاثة ما هي؟ الماضي والمضارع والأمر. ثم وضع، هذا فيه ماذا قلنا؟ فيه إخراج وإدخال، فيه إدخال وإخراج. أما من ناحية الإدخال فقد أدخل ماذا؟ أدخل لا، أدخل الأفعال التي انسلخت عن الدلالة بأحد هذه الثلاثة واستعملت للإنشاء، هذه دخلت بهذا. لأنه إذا قلنا إذا الدالة على الأزمنة الثلاثة خرجت هذه الأفعال التي تدل على معنى، على معنى وليس مقترنا بهذه الأزمنة الثلاثة، كأفعال إنشاء بيت اشتريت، وكذلك أفعال المجفى الذم كبيرا وكنعم وبيسة وليس وعس إلى آخره، هذه الأفعال كانت خرجت لأنها لا تدل. لكن لما قلنا وضعا أي من حيث الوضع الأصلي لها خرج دخلت في إدخال ما خرج، لأنها انسلخت عن المعنى فخرجت في التعريف. فإذا قلنا وضعا أصل وضعي أن تدل، بيت اشتريت أكلت شربت، هذا أصل وضعي إخبار للماضي، أبيع أشتري إلى آخره، هذا موضوع للأزمنة، ولكنه انسلخ لطارئ يعني استعماله في الإنشاء. فلذلك قلنا هذا أدخل ما خرج من الأفعال ومن أفعال كأفعال الإنشاء. طيب، وإذا قلنا إخراج ماذا؟ أخرج ماذا؟ أيوة، على أسماء التي تدل عرضا على الأزمنة، لأنه إذا قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بإعادة الأزمنة دخل في اسم الفاعل، يعني الذي يدل مثل حاله والاسبوع قائم غدا صائم غدا مصلي الى اخره الان. فهذه الاسماء او المشتقات اسم فاعل واسم مفعول وما الى ذلك دلالتها على الزمان عرضي وليس اصليا اصل وضعها، لان اصل وضعها ان تدل على ذات متصفه بالحدث وليس فقط، فذات متصله بالحدث. فاما اقترانها بمعنى الماضي والمضارع هذه عارضة لها، ولذلك الله وضعا أخرج هذه، أخرج الأسماء التي دلت على الزمن، ولأنها عارض، لأنه عارض لمعناها، فلذلك هذا فيه احتراز، ففيه إدخال وإخراج، وهذا وجود إدخال وهذا وجود إخراج. ثم بعد ذلك تكلم تحدث عن ماذا؟ وقفنا هنا. طيب إذن فصل في العرف العذاب أخذناه. ثم بعد ذلك ثم بين بعد ذلك مباشرة انقسامه إلى ثلاثة أقسام قال ناديه له قسمان فالأول هو الثلاثي ولا ما كان من ثلاثة كان بذا ماضيه أي ماضي الأفعال ماضي الفعل ماضيه هو ماذا له قسمان قسم هو الثلاثي الماضي ينقسم إلى قسمين ثلاثي مجرد وذا ما كان من ثلاثة ما ترتب من ثلاثة أحرف فنبذ نبذ الشيء ضرب أكل شربه هذا يسمى ثلاثيا مجردا وقسم الثاني الرباعي أي ما كان على أربعة حرف بزيادة حرف عليه وقسم الثاني الرباعي وهو جاء من أحرف أربعة وهو أي الرباعي جاء أي تركب من أحرف أربعة مثل دحرج هذا رباعي يعني معناه أنه زائد على الثلاثي ليس زيادة أن أي حرف زائد لكن معناه أنه عدده زائد دحرج هذا ماضي مجرد كذلك أيضا وقسمه الثاني الرباعي وهو جاء من أحرف أربعة دحرج إذن عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين قسم ما كان على ثلاثة أحرف كنبذ وضرب وأكل وقسم ما كان على أربعة أحرف كدحرج هذا كلاهما مجردان لم يزد فيهما شيء ولذلك قال وكل نوع منهما أي من هذين القسمين الثلاثي والرباعي قسمان ينقسم إلى قسمين مجرد فالمثال الذي سبق نبذ مجرد دحرج من الرباعي مجرد ثم المزيد الثاني النوع الثاني القسم الثاني ما كان مزيدا إما على الثلاثي وإما على الرباعي وإذا وغاية الفعل إذا تجرد أربعة وستة فيما عدا يعني معناه إن الفعل إما مجرد إما ثلاثي أو رباعي هذا قسمين وكل منهما إما مجرد أو مزيد صار كم يعني مجرد أو مزيد مجرد الثلاثي مجرد مزيد الثلاثي مجرد الرباعي مجرد أو مزيد الرباعي ثم غاية الفعل إذا تجرد إذا كان الفعل مجردا في استعمال العربي له يكون أربعة كدحرج الذي سبق أربعة أحرف هذا مجرد وستة في معاني وإن زيد فيه لا يتجاوز ستة مثل استخرج هذا ستة أحرف زيد ثلاثة على ثلاثة فصار ستة أحرف إذن معناه أن غاية الفعل ثلاثة ونهايته ستة وأما الاسم وليس من موضوع الكتاب نصب من موضوع الكتاب فهو إن تجرد يكون خمسة أحرف وإن زيد فيه يكون سبعة أحرف يعني وماذا قال ابن مالك في هذا في ألفيته حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير ومنتهى اسم أربع ومنتهى اسم خمسة إن جرد وإن يزد فيه فما سبعان عدا وماذا أيش بعده وقال في الفعل ومنتهى أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا هكذا بينه قال وستة ما عدا ذلك وكل واحد من الذي ذكر أي من الذي ذكرناه وهو كم يعني ثلاثي رباعي وكل منهما مجرد أو مزيد اثنين في اثنين صار كم أربعة وكل واحد من الأربعة في سالم وغير سالم حصير إما أن يكون سالما أو غير سالم إذن اثنين نوعين فأضرب أربعة في اثنين كم يصير صار ثمانية يعني ثمانية أقسام هذا منتهى ثمانية أقسام والمراد بالسالم ما سلمت حروفه أصول من الزيادة ومن العلة حروف العلة ومن الهمز والتضعيف فما سيأتينا وغير سالم الحصير. ثم فسر السالم بقوله فالسالم ونعني بالسالم من هذه الأفعال الفعل الذي قد سلم بألف الإطلاق. قد سلم ماذا؟ حروفه الأصول فيه الحروف الأصول الأصلية التي ليست فيها زائدة سلمت من ماذا؟ وحروف الأصول وهي ما معنى بالأصول وهي ما تقابل العين كذلام وفا فعل ناصر آكل دعرج وفا هذه في الثلاثي من أحرف العلة سلم متعلق بسلمة سلم من أحرف العلة يعني المراد بالسالم ما سلمت حروفه الأصول من أحرف العلة أي ليست من أحد حروف العلة وهي حروف واي الواو والألف والياء فإذا سلم أي فعل من هذه يسمى سالما كذلك أيضا أو ما ضعف أو سلم من المضاع من التضعيف أو ما ضعف أي من المضاعف فالتضعيف أي من التضعيف إذا سلم من حروف العلة وسلم من حرف التضعيف كرد ومد مثلا أو ما ضعف أو همزة ثلاثة يعني نعني بالسالم قلنا إن هذه الأقسام الأربعة تنقسم إلى قسمين سالم وغير سالم وبناء على ذلك تكون في ضرب اثنين في أربعة تكون ثمانية فهذه ثمانية أقسام والمراد بالسالم ما سلم من هذه الأقسام المذكورة حروفه الأصول ليس فيه حرف علة وهي واي وحرف التضعيف فرج ومج وهمزة فسأل وقرأ هذا يسمى سالما هذا يسمى سالما لأنه سلم لأن هذه الأشياء تتعلّلها تتفرد بالحذف والنقص والتبديل فلذلك لا يسمو الفعل بسببها فإذا سلم وخلع من هذه يسمى نصر كذلك ضرب كذلك وهكذا يسمى هذا سالما وهمزة إذن ثلاثة أقسام فهذه ثمانية فهذه صارت ثمانية أقسام لماذا؟ الفعل إما ثلاثي أو رباعي وكل منهما إما مجرد وإما مزيد فيه فصار اثنين في اثنين أربعة وكل من هذه الأربعة إما سالم أو غير سالم فاثنين في أربعة صار ثمانية أقسام هذه ثمانية أقسام يعني والمراد بالسالم قلنا الذي سلم حروف الأصول والمراد بالأصول ما يقابل الفاء والعين واللام هذا هو الأصول فهذه اللام والفاء والعين إذا سلمت من ثلاثة أشياء من حرف العلة من حروف العلة وكذلك من التضعيف وكذلك من الهمزة ومثال ذلك نصر ضرب شرب علم هذه الأذان يسمى سالما والذي لم يسلم منها يسمى غير سالم إذا كان مثل أكل قرأ وعد قال رمى هذه الأشياء غير سالم وجود ما يعني ينافي السلامة وهو حرف العلة أو الهمزة أو التضعيف كرد ومد هذه غير السالم إذن صارت ثمانية أقسام ثمانية أقسام ومثلها ليست عليك خافية وهذه الثمانية مثلها مثل جمع مثال المثل سكن للتخفيف ومثلها أي مثال هذه الثمانية لا تخفى عليك أيها اللبيب لا تحتاج إلى مساءلة وإلى البحث عنها يعني مثال بسيط يعني معناه إذا كان سالما تقول ضرب شرب يعني وإذا كان مهموزا تقول أكل قرأ وإذا كان معتلا تقول وعد رمى رضي يعني خشي مثل هذه الأشياء تسمى معتل فهذه أمثلتها ليست خافية عليك وإنما هي سهلة وهذه الثمانية التي نمشي عليها من الآن إلى نهاية الكتاب من الآن إلى نهاية الكتاب حتى يأتي دور البحث عن اسم الفاعل واسم المفعول وكذلك أيضا اسم الآلة وكذلك أيضا مصدر الميم وكذلك مثل هذه حتى يأتي إلى هناك نمشي على هذه الأقسام الثمانية وهي هذه الأقسام الثمانية مجرد يعني مجرد سالم مجرد غير سالم مزيد سالم مزيد غير سالم وهكذا هذه يعني ثلاثي ورباعي فهذه هي التي نمشي عليها أولا يعني من هذه الأقسام الثمانية أن نبحث عن الثلاثي المجرد من الثمانية ثلاثي مجرد، معناه ثلاثة أحرف ومجرد عن الزيادة، ثلاثة أحرف ضرب كلها ثلاثة وليس مثل دحرج أربعة، يعني مجرد لم يزد به، يعني معنى هذا الفصل معقود للكلام في هذا النوع من أنواع الثمانية. فنقول باب الثلاثي المجرد، أي هذا باب شرح الفعل الثلاثي أي الذي كانت حروفه ثلاثة، المجرد أي الذي لم يزد فيه شيء من حروف الزيادة التي عشرة سألتمونيها، يعني هناء وتسليم تلا يوم أنسه، نهاية مسؤول أمان وتسهيل، نهاية مسؤول أمان أربع مرات، هناء وتسليم تلا يوم أنسه، نهاية مسؤول أمان وتسهيل، من مالك جمع هكذا أربع مرات، هذه حروف الزيادة. فإذا خلى من هذه يسمى مجرد، لم يوجد في هذه الليلة من الحروف العشرة يسمى مجرد الثلاثي المجرد. ثم قال بيانا لذلك، مجرد الفعل الثلاثي حصر أبوابه في ستة كما اشتهر، مجرد الفعل الثلاثي، مجرد الفعل الثلاثي أي الفعل الثلاثي المجرد، أي الفعل احترز عن اسم اسمان بحثه، الثلاثي ثلاثة أحرف خرج الرباعي، المجرد المزيد خرج كأكرم، هذا ماذا انحصر أبوابه، أبوابه في استعمال العربية انحصر في ستة أبواب كما اشتهر ذلك بين الصرفيين. فخذ بيانه، فخذ بما يأتي بيان ذلك، هذا أخذناه في اسمها بناء ولي في أبيات، فأول الأبواب فوائد السمية، فأول الأبواب باب نصر وضرب التدريب ثانيا جرى وفتحت تفتح ثالثا وعد وعلمت تعلم رابعا ورد وشربت تشرب باب خامس وحاسبت تحسب باب سادس، هذه موجودة هناك أصل كان أبيات لشيخنا عبد الباسط وفقدتها فأنا حاولت فيها. قال كما اشتهر، فخذ بيانه، فخذ بيان ذلك فيما يأتي من الكلام. ثم قال لأنه، هذا بيان لذلك الست أبواب الستة، لأنه أي لأن الأمر أي لأن الفعل إذا كان ماضيه مثل وزن نبذ بفتح، يعني نبذ نصر ضرب، أعني به مفتوح عين كفعل ضرب، ففي مضارع له جاء العمل، هذا فعل لحاله في مضارعه جاء العمل بتنويعه إلى ثلاثة أنواع، أولها يفعل بالضم فعل يفعل، هذا باب الأول سمى باب نصر ينصره، باب الأول نصر ينصره، كذاك يفعل الباب الثاني ضرب يضرب بالكسر للعين وجاء يفعل الباب الثالث فتحا يفتح، إذن فعل الماضي إما أن يكون فعل أو فعل أو فعل، أولا تكلم عن فعل، فعل كذية الستة أن نقول إن فعل لحاله يتصرف إلى ثلاثة أبواب في المضارع، فعل ماضي ومضارع ثلاثة أقسام، إما يفعل وهو الباب الأول نصر ينصر، وإما يفعل هو الباب الثاني ضرب يضرب، ولذلك تجد في بعض الكتب يقول لك تأتي كلمة يقول لك من الباب الأول من الباب الثاني من الباب الثالث، هذا ينبغي أن تفهمه هنا المراد هذا، لأن هذه لا تتقدم ولا تأخر، باب الأول دائما في كل كتب هكذا، باب الأول باب الثاني باب الثالث، وإنما قدم فعل يفعل لكثرة الاستعمال أكثر لغات العرب على هذا، ويليه ضرب يضرب وباب فعل يفعل، ويليه فتح يفتح، هذا قليل، لماذا؟ لأنهم يعني شرطه أن يكون حرف علق عينه أو لامه، فلذلك صار أقل من الأولين، فتح يفتح. قال بالفتح لكن الأخير يشترط فيه ماذا؟ في عينه أو لامه الحلق فقط، يعني أن الباب الثالث، الباب الأول باب نصر ينصر ما في شرط، الباب الثاني باب ضرب يضرب ما في شرط، الباب الثالث لا بد من شرط، من تحقق شرط، وهو أن يكون عين فعله أو لام فعله أحد الحروف حلق أحد حروف الحلق وهي ستة كما سيتنا. فإذا وجد هذا الشرط وجد فعل فاعل، وهذا يسمى شرطا ولا يسمى داعيا أو سببا، ولا يسمى داعيا أو سببا. ولذلك يعني ابن مالك رحمه الله في اللامية أشار إلى هذا، يعني معناه أن فعل يفعل له ثلاث أسباب وثلاث دواعي، فعل يفعل ويفعل كذلك ثلاث أربعة دواعي، فعل يفعل كذلك. وأما هذا قال من جانب الفتح فالمبني من عتلة، إذا انخلى من جانب الفتح فالمبني من عتلة، إذا جانب الفتح، هذا جانب الفتح معناه حرف الحلق جانب الفتح شرط وليس داعيا. ولذلك ما نقول كلما وجد حرف الحلق وجد فعل يفعل، لا، بل نقول كلما وجد فعل يفعل وجد حرف الحلق دون عكس. فما نقول إيه؟ كلما وجدت الصلاة وجد الوضوء، لأنه شرط، الشرط ما يلزم إيه؟ من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود وعدم، ما في هذا، هذا نفس الشيء، نفس الشيء الشرط، الشرط الأصولي هذا، وهذا نفس الشيء. يعني كلما وجد فعل يفعل لا بد أن يوجد فتح حرف الحلق في هذا وفي هذا أو في هذا، وكلما وليس كلما وجد حرف الحلق وجد دخل يدخل، مثلا دخل يدخل، يعني دخل يدخل، هذا ما وجد حرف الحلق، شو اسمه، وجد حرف الحلق وما وجد فعل يفعل، دخل يدخل. فذلك أيضا وما صرفت من دخل، يقول لك كيبغي وما صرفت من دخل ابن مالك، كيبغي وما صرفت من دخل، دخل يدخل، بغى يبغي، يعني أنتم تكلمون بغى يبغى، هذه يعني في لغة العربية، في لغة جمهور العرب هذا اللحن، وأما في لغة الطي يجوز، لأنهم يعني يغلبون ليه فعليه فلا يفعله، بغى يبغي، هذا هو لغة الفصحى، بغى يبغي، يعني هذا وجد حرف العلق ولا وجد الفتحة. فإذا كلما وجد فعل يفعل وجد حرف الحلق في العين أو اللام، وليس كلما وجد حرف الحلق في اللام في العين واللام أن يوجد فعل يفعل، لا، ما هو الشرط هذا. فلذلك قال لا بد في هذا الثاني من الشرط، وهو أن يكون عين فعله أو لام ففتح، مثل إيش؟ مثل سعى يسعى، سعى يسعى عين فعله، أو لامه مثل إيش؟ يعني مثل فتح يفتح، فتح يفتح، قطع يقطع، نفع ينفع، حرف حلق فقط. ثم حروف الحلق، ثم أراد أن أبين ما هي حروف الحلق التي تشترط، يشترط وجودها في فعل يفعل، قال ثم حروف الحلق الهمزة، وثم حروف الحلق، ثم حروف الحلق، ثم حروف الحلق الهاء والهمزة والعين والحلقين والخاستة، هكذا. وفي بعض النسخ ثم حروف الحلق ها والهمزة عين وحاقين وخافي ستة، هذا نسخة. وفي النسخة فوقاني يقول ثم حروف الحلق الها الهمزة الها الهمزة والعين والحاقين وخلقها ستة، هذه حروف الحلق. مثل هذه ستة، أولها الهمزة، مثل قرأ يقرأ، سأل يسأل، هذا هو ال الولها الهاء الهمزة. الهاء مثاله ايه؟ مثال الهاء جبه يجبه، جبه يجبه. والهمزة سأل يسأل، قدم الهاء للوزن وإلا فمقدمة الهمزة. والعين منع يمنع، والحاء منح يمنح، والغين شغل يشغل، شغل يشغل، هذه لغة العربية. وأما أشغل كما تستعملونه فهذا لحن أو في القاموس اللغية، ولكن رد على الشارح وقال ما وجد من أهل لغة موثوق بهم أصلا أشغله ماس، لذلك يقال ابن عباد من هو أحد أمراء، كان الأولون ما شاء الله في خاصة بنو أمية كانوا علماء، وكانوا يمتحن الناس بعلمهم، ولذلك علماء يهابونهم، يهابونهم، ما كل أحد يأخذ لغة أو نحو أو حديثا يذهب إليهم، يخشى لأنهم مشاركون له، وخص في بني العباس. فكان هذا كان له كاتب، فكتب ان هذا الشيء يعني لا يصلح، لا يعني لا يصلح للاشغال، الاشغال او ما الى ذلك، قريب من هذا اشغل، فكتب الى تحته من يكتب إشغالي لا يصلح لأشغالي. عزلته بسبب اللحن لأنه كاتب واللحن هذا خطير عنده, ولذلك بمجرد هذا قال عزله لأنه ما في اللغة إشغال, إنما هو شغل شغل يشغل. ولذلك حينما تقرأون دعاء القنوت لا تقولوا اللهم من كاد المسلمين فأشغل بنفسي, فقل إيش فاشغله بنفسه, هذا هو الصواب. فالحاصل شغل يشغل مثل هذا. والعين كذلك أيضا منع يمنع, والحاء فتح يفتح منع, والغين كذلك أيضا منها الغين شغل يشغل, والخاء كذلك أيضا فخر يفخر, هذه الخاء والخاء ستة, أي هذه الأحرف ستة ينبغي أن تحفظ, لأن الباب الثالث وهو فتح يفتح وهو فعل يفعل اشترط أن يكون عين فعله أو لام فعله أحد هذه الحروف هذه الأحرف. ف يعني إلى هنا ثلاثة أنواع, إذا أخذنا الباب الأول فعل يفعل, الباب الثاني فعل يفعل ضرب يضرب, الباب الثالث فتح يفتح. ثم أراد أن أمثل وضح بالأمثلة, فأول مثاله جاء طلب, الباب الأول مثاله طلب يطلب, طلب يطلب يطلب, والثاني أتى في ضرب, الباب الثاني ضرب يضرب يضرب, والثالث جاء في شحذ في شحذ شحذ يشحذ شحذ السكين بمعنى حدده يشحذ شحذ ويشحذ شحذ يشحذ. أما نهو أبا فهو شر, هذا جواب سؤال مقدر. أنت تقول إن من شروط إن شرط الباب الثالث وهو فعل يفعل أن يكون عين فعله أو لام فعله أحد الأحرف الستة وهي حروف الحرك, ووجد في كلام العربي أبا يأبى فعل يفعل وليس فيه همزة, إنما الهمزة في فائه والفاء ليست يعني محل يعني محل بذلك, إنما المطلوب أن يكون في العين أو في اللام, فما جوابك؟ الجواب إن هذا شاذ, والشاذ لا يقاس عليه ولا يكون خارما للقاعدة. العرب تستعمل شواذ ونوادر, هذه يعني لا تعتبر شاذ, قليل معناه قليل الاستعمال قليل الاستعمال, فلذلك لا يخرم قاعدة أبا يأبا, لأن قاعدة هذا إيش أن يكون يفعل فعل يفعل, عين المضارع من فعلت حيث من فعلت إن جعل عنا له الواو أو لام نجائبه مضموم العين, وهذا الحكم قد بذل لما لبذل في مفاخر وليس له داعي لزم انكسار عين نحو قله ايه عين المضارع من فعلت وايش بعده عنا له الواو أو لام نجائبه لا الذي دل على فعل يفعل ما هو ذا الواو فاء او لعين او كأتى يعني اول شيء البيت ايش وعدم كسر لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء او لعين او كأتى كذا المضاعف ناز لازما كحن طلع وضم عين وعده, يعني جوائر كسره ان يكون ايش ذا فاء الكلمة واوا كواعد يعيد ذا الواو فاء او لعين عين الكلمة ياء تبع يبيع أو كأتى عين لام الكلمة يا كأتى يأتي أو مضاعف اللازم كحن طال حن يحن, أربعة أشياء, وهذه الأشياء داعي الكسرة. ودواعي الضم أربعة أشياء, عين المضارع عين المضارع من جعلت حيث خلا مضموع عين, وهذا حكم البدلان ما تبيش أن يكون إيش إن جعل عينا له أو لاما يجاء به مضموم عين, يعني أن يكون ماذا مضاعفا معدة, وضم عين معدة ويندر ذا كسر كما حبه أه؟ كما لازم ذا ضم قد نقل وأقول تعد حبه إلى آخر. وعلى كل حال هي أن يكون مضاعفا معدة فمد يمد أو يعني معتل العين بالواو فقال يقول أو معتل اللام بالواو كغزا يغزو أو يعني صارت أو ما دل على المغالبة ف يعني مثل إيش صارات فصارات أسرعوا أسرعوا مغالبة مغالبة لما لبذلك خاب فاقد وليس له داعي لزن انكساء نحو قلع. فهذا يعني يكون ثلاثة أشياء، أربعة أشياء داعي الكثرة، أربعة أشياء داعي الضمة، وأما داعي الفتحة ما نسمي داعي الفتحة شرط الفتحة، شرط الفتحة. فإذا ماذا؟ إذا هذا أبى من له إيش؟ داعي الكثرة أبى. لماذا؟ لأن أصله أبي. فإذا كان لام الكلمة إذا كان ياء فالواجب أن يكسر أبا يأبي، لكن ما سمع بهذا، سمع أبا يأبى. فهذا قالوا الشاذ، وبعضهم قال حول، قالوا إن يعني بغير هذا، لكن هذا هو المشهور إنه شاذ. ولذلك قال هنا فأما نحو أبا يأبى فهو شاذ. طيب هذا انتهينا مما إذا كان عين لفعل، يعني فعل. ففي مضارع كم قلنا؟ ثلاثة أنواع. أيوة، الضم وهو الباب إيش؟ الأول، والكسر وهو الباب الثاني، ومثال الأول طلب يضرب ونصر ينصر، ومثال الثاني ضرب يضرب، وكذلك هنا مثل نعم. والباب الثالث الفتح كالمضارع فتح يفتح شهاده يشهد كما هنا. فهذه هي الثلاثة. إذن ننتقل لأن الثلاثية المجردة إما أن يكون فعل، وقد استوفينا أخذنا من ثلاثة ثلاثة أبواب المضارع، من الستة ثلاثة أخذنا، بقي ثلاثة. إذن الماضي الثاني فعل، وإليه أشار بقوله وإن يكن جاء على وزن فعل مكسور عين نحو قولنا جهل، فذا على يفعل بالفتح أتى مضارع له فيجهل الفتح. إذا كان ماضيه فعيلا فالقياس في مضارعه يفعل يفعل. وافتح موضع الكسر في المبني من فعيلا، وافتح موضع الكسر في المبني من فعيلا، يعني هذا هو الجادة. وما خالف ذلك إما أتى بغير ذلك فعيلا يفعل، فعيلا يفعل، أو بالوجهين مثلا هذه يسمى شواذ. شواذ لا، ابن مالك اعتنى في اللاميه بمثل هذا، ببيان مثل هذا. فنحن نقول القياس هو هذا، فعل يفعل، فجهل يجهل، فجهل يجهل. وهذا هو الباب الرابع، الباب الثالث انتهى. الباب الرابع فجهل الفتى. وقل منه نحو قولنا حسب يحسب حيث الكسر فيه كالجلد. وأما ما جاء خلاف ذلك وهو فعيل يفعل جاء مضارع مكسورا كالماضي، هذا قليل. وهذا هو الذي اعتنى ابن مالك بجمعه فقال وجهان في من يحسب مع وغير توحيد فنعم بئس إبليس وهيلة. وأفريد كنس في معمو وريف ولي وريم وريعت ومقت مع وفقت حلع، يعني وفقت مع وري مخوح وهو أدم. فسل لعين مضارع يلي فعال، فسل لعين مضارع يلي فعال ذلوال فعال. فعلى كل حال هذا إيه؟ هذا قليل. الذي يأتي على خلاف هذا الذي ذكرناه أن مضارع فعيلة يفعل، فأما مضارع فعيلة يفعل بالكسر أيضا هذا قليل، كحسيب يحسبه يعني ووقيها يكيه إلى آخر ما ذكره مالك، وزاد متأخرون عليه كثيرا. حيث الكسر في الجلب، وإن يكن ماضي هذا انتهينا إلى الباب الرابع. وننتقل الباب الخامس من الستة، وإن يكن ماضي قد أتى فأول بالضم في العين فعند ذا فقل، فعند ذاك قل ماذا يفعل في مضارع أيضا بضم. أما الباب الخامس أنه فعل فمضارعه بالضم يفعل فقط ولا يأتي بغير ذلك إلا نوادر هذه لا يعتبر منها، كقولنا يحسن تم ثم الباب تم، كقولنا يحسن كقولنا حسن يحسن ثم الباب. هذا الباب وهو باب الثلاثي مجرد تم من الثمانية، قال ثم الباب تم يعني أنه انتهينا، يعني أخذنا فعيلة فعيلة إيش؟ فعيلة يفعل. هذا هو الباب إيش؟ الباب الرابع. و والباب السادس جعله أكيد بالشذوذ أدخله إيه يقلع وهو حسيب يحسبه. هذا هو الباب السادس الترتيب في الترتيب هو الباب السادس. وأما الأخير الذي ذكره أخيرا هو باب الخامس فعول يفعل فعول يفعل. وسيأتينا ما يسمى منها الدعائم وغير الدعائم أبينه سيأتي. هذا يقول مثلا قلنا إيش فأول الأبواب باب نصرى وضربت تدل ثانيا جرى وفتحت تفتح ثالثا وعد وحاسبت وحاسبت لا وعلمت تعلمه وحاسبت تحسب خامسا رابعا ورد وشرفت تشرب باب خامس وحاسبت تحسب باب سادس. هذا هو الذي أشار إليه. إذن الباب تم بهذا ستة أبواب ستة أبواب هذه مشهورة عند النحاة ينبغي العناية بحفظها وتحقيقها. تنبيه من القاعدة عندهم وقد قرأتم في الأصل في غزي أن هناك ما يسمى دعائم دعائم الأبواب. والدعائم جمع دعامة والأصل أس. وذلك أن ثلاثة منها تسمى دعائم ثلاثة منها وذلك ما تخالف ماضيه مع مضارعه في الحركة في حركة العين هذا يسمى دعائم. وما اتفق حركة عينه شكل عينه مع المضارع والماضي هذا لا يسمى غير دعائم هذا لا يسمى دعائم ولا غير دعائم. ومعنى ذلك أن التخالف أن فعل فعل يفعل فعل يفعل اثنين فعل يفعل صار فيه ثلاثة هذه دعائم هذه دعائم لمخالفة للمخالفة بين ايش بين الماضي والمضارع. وأما فعل يفعل وفعل يفعل وفعول يفعل هذا لا يسمى من الدعائم. وسبب ذلك أن الأثر الأساسي أن الثلاثة التي ذكرناها من الدعائم موافقة لفظا ومعنى لاتفاق معناها مع لفظها. وذلك أن معنى الماضي غير معنى المضارع. الماضي يدل إيش على حدث مضى والمضارع يدل على حدث حالي أو مستقبلي أليس كذلك؟ فإذا فما وافق لفظه فما تخالف لفظه وافق هذا المعنى. فالماضي له لفظ وله معنى والمضارع له لفظ وله معنى فصار بهذا سموه دعائم الأبواب لهذا المعنى. لماذا؟ لاتفاق إيش؟ لاتفاق اللفظ والمعنى. وأما الثلاثة فتح يفتح حسب يحسب شرف يشرف هذه لا تسمى دعائم. لماذا؟ لاختلاف المعنى مع اللفظ لأن لفظها اتحد بالضم والكسر والفتح ومعناه متخالف فإذا هذه لا تسمى دعائم. وهذا هو الذي يذكره هنا تنبيه تنبيه هذا إيقاظ. وهذه الأفعال عن غير ما توافق في العين يعني سم دعائم أي سميه دعائم الأبواب دعائم. كذلك أيضا سميها أصولا يسمونها أيضا أصول أصول الأبواب. لماذا؟ مذ خالف الثانية فيها الأولى أي متى خالف الثاني أي المضارع فيها الأولى أي الماضية أي حركة الماضي. إذا تخالف حركة حركة الماضي مع المضارع تسمى هذه الأبواب وهي ثلاثة كما ذكرناها. هذه تسمى إيش؟ دعائم الأبواب ويسمونها أصول الأبواب لموافقة اللفظ مع المعنى. وأما إذا توافق لفظا ومعنى في التشكيل فهذا لا يسمى بذلك لموافقة لمخالفة المعنى للفظ. هذا خلاصة ما أشار إليه هنا. إذن انتهينا من الثلاثي من الثمانية الأقسام الثمانية الأقسام. قلنا القسم الأول الذي تبحثنا عنه الثلاثي المجرد الثلاثي المجرد من الثلاثي الأقسام أخذنا سبعة أقسام بقي لنا. فإذا انتهينا من هذا وما يتعلق به وهو بيان ما يسمى دعائم الأبواب وما لا يسمى بذلك. ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو من الأقسام الثمانية الرباعي المجرد. الرباعي معناه أربعة أحرف. المجرد معناه دون زيادة شيء مثلا دحرج ما في زيادة الدال والحاء والراء والجيم أصول وليس فيها زيادة بخلاف أكرم وزن واحد أكرم ودحرج وزن واحد لكن أكرم ليس مجردا. لماذا؟ لأن أصله كرم فزيدت فيه همزة فصار أربعة، صار ثلاثة ثلاثيا فزيد فيه همزة فصار أربعة، فهذا يسمى مزيد الثلاثي ولا يسمى رباعيا مجردا. هذا هو موضوع المسألة الآن. قال: باب الرباعي المجرد. وهذا الذي سبق لنا إيش؟ الثلاثي المجرد سالما وغير سالم. إذن أخذنا كما أقسام؟ أيوة صح، نزلنا إيه؟ ثلاثي المجرد سالم، ثلاثي المجرد غير سالم. أه؟ إذن صار إيه؟ سالم غير سالم أربعة أقسام بقي الباقي. وهذا ماذا؟ نقول الرباعي المجرد سالما أو غير سالم. وهذا هو القسم الخامس والسادس. القسم الأول الثلاثي المجرد السالم اسمه ثامنه، وكذلك أيضا الرباع الثلاثي المجرد غير السالم فصار أربعة. إذا هذا الخامس، وماذا الخامس والسادس والأقسام الثمانية المتقدمة؟ هذا هو الباب الذي نحن فيه، الرباعي المجرد، الرباعي المجرد، وهو يكون ماذا؟ سالما وغير سالم، سالما وغير سالم، فصار ايه؟ الخامس والسادس. قال: باب الرباعي المجرد. اما المجرد الرباعي فهو جاء ممثلا بقولنا قد دحرج. اما الرباعي المجرد مثاله دحرج، اربعة احرف دحرج. تصريفه لديهم يفعلل، اي تصريفه الى تصريفه على هذا الماضي الى المضارع تقول يفعلل يدحرج يفعلل. فعللنا وفعللة والأول غير مكيس والمكيس الثاني، يعني معناه مضارعه يفعلل ومصدره فعلال أو فعللة، مصدران له، مصدران له، مصدران فعلال أو فعلنا. قال ابن مالك ايه؟ فعلالنا وفعللة لفعللة، وجاء المكيسا ثانيا لأول، أي هو هذا، هذا نفس العبارة هذه عن بيد ابن مالك. وفعلال أو فعللة لفعلل، وجاء المقيسا ثانيا لأول، يعني فعلل مصدر قياسي. ومعنى كون قياسيا، ولماذا سموه قياسيا؟ لموافقته للفعل في الحركات والسكنات. دحرج دحرجة وزن واحد، إلا التاء التي جاءت مصدره كل واحد دحرجة، فلموافقته الماضية سموه مصدرا قياسيا وجاء المقيسا ثانيا لا أولا. أما فعلال دحرج فليس مصدرا قياسيا بل هو سماعي. لماذا؟ لمخالفته لحركة الفعل، ولذلك دحرج غير مكيس ودحرجة. إذن دحرج يدحرج، دحرج ماضي مجرد وسالم، يدحرج مضارع مجرد رباعي سالم، ودحرجة مصدر ودحراجا مصدر ثاني، والمقيس هو الأول دحرجة للثاني. ولذلك قال فعلالنا وفعللة، والأول أي فعلال غير مقيس. لماذا؟ لمخالفته الفعل في حركات السكنات. والمقيس الثاني، والمقيس هو المصدر الثاني وهو فعلالة، لموافقته للفعل حركة وسكونا. ثم قال: وألحقت باب ذا مثل مباني، يعني أن هذا الذي ذكرناه باب واحد. الثلاثي جعلناه ستة أبواب، وأما الرباعي فله باب واحد. الماضي للثلاثي ثلاثة أنواع، ومع مضارعه ستة أنواع. أما المضارع، أما المجرد الرباعي فهو باب واحد، فعلل ومضارع واحد يفعلل وفعلل إلى آخره. فهذا يسمى مجرد الرباعي ولا زيادة عليه. لماذا؟ لكثرة حروفه قليل الاستعمال، ما قال ما كثروا له الألفاظ فبقي مات. لكنهم أسندوا أو أضافوا إليه ما يسمى بالملحق، يسمى بالملحق، أصله ثلاثي زيد عليه حرف فصار رباعيا. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين. ما معنى الإلحاق؟ اتحاد المصدرين الملحق والملحق به، الملحق والملحق به، يعني مصدرهما واحد، هذا هو معنى الإلحاق لا أكثر من ذلك. فالمعنى أن الغرض وفي الزيادة في ذلك الثلاثي، ما هو السبب؟ قالوا للإلحاق، وهذا غرض لفظي يعني ليتهد مصدرهما. وفي باب الأسماء يسمونه إيش هناكم ملحق باسم بالأسماء فأرطاء مثلا جعفر الحق لجعفر مثلا، فهذا يسمى اتحاد المصدر اتحاد ما إيه؟ هذا في الفعل اتحاد مصدريهما، وفي الاسم اتحاد إيش اتحادهما في التصغير والتكسير في التصغير والتكسير، هذا سيأتينا في ابن مالك وكذلك أيضا في الشافية كفي شافية ابن حجر. هذا هنا ألحقت بباب ذا مباني أي ألفاظ مبنى سير ألحقت بهذا الباب يعني، وألحقت بباب ذا مباني الحلعق جعلوا مثال على مثال آخر، هذا تعريف للحلعق، جعلوا مثال على مثال آخر ليعامل معاملته في أحكامه من التصغير والتكسير وغيرهما، هذا ما يعم الإلحاق في باب الأفعال وفي باب الأسماء، جعلوا مثال على مثال آخر ليعامل معاملته في أحكامه من التصغير والتكسير وغيرهما، هذا هو تعريف الأساسي. نحو قردج، قردج اسم للأرض الغليظة يسمونه قردج أصل قرج، زيدت الدار الثانية للحق بجعفر فيصرف تصريفه جعافر قرادج وجعيفر قريدج هكذا في التصغير والتكسير يتصرف، هذا ليس بما نحن فيه هذا بكتب الكبار، ولكنه عموما مثال هكذا في تصغير قريدج كما يقال جعيفر وقالوا في تكسيره قرادج كما قالوا جعافر. ثم إن هذا الباب يسمى باسمين أحدهما باب الفاللة، وماذا يعني معنى ذلك؟ أن هذا الباب تلحق في مباني وسيأتي بيانها فيما بعد، يعني معناه ستة أبواب بمجرد ملحقة بالرباعي وسيأتي بيانها. وقلنا هذا بين به بأن هذا الباب ليس الوحيد بل له ملحق ما يضاف إليه، ومعنى الإلحاق كما قلنا يعني لعمل إلحاق مثال بمثال آخر لعمل معاملته في المصدر في الأفعال اتحاد مصدرهما، وأما في الفعل وأما في الأسماء فهو أن يعامل معاملته في أحكام كلها من التصير والتصير ونحوهما. قال وسمي هذا الباب أي هذا الباب الذي نحن فيه باب الفعللة باب الرباعي المجرد اسمه عندهم يسمى باب الفعللة باسم مصدرها باب الفعللة، يعني باب الفعللة والآخر باب مجرد الرباعي، وما شارك كذا مجرد الرباعي فذا مجرد الرباعي ضيفه له، هذه اللغة ما هي سليمة، ضافه إنما أضافه المستعمل، ضاف الشيء الإضافة معناه بعيد على كل حال، معناه أضيف له سمي باسمين اسم الرباعي المجرد هذا اسمه، باب الفعل له اسم ثاني له اسمان يسمى بهما، هذا الباب هو باب الثلاث الرباعي المجرد، فكما كذا مجرد الرباعي ضفه له أي أضفه له أي سمي تسميه باسمين. قال إلا ناخذ طيب خلاصة المعنى أننا أخذنا فيما مضى أن الأقسام أقسام عند الصرفيين ثمانية أقسام، ما هي؟ ثلاثي ورباعي وكل منهما مجرد وغير مجرد، اثنين في اثنين أربعة وكل منهما وكل منها سالم وغير سالم، اثنين في أربعة ثمانية. أخذنا فيما مضى القسم الأول إلى الرابع وهو أن الثلاثي المجرد أبوابه كم؟ ستة بالتفصيل، والرباعي المجرد باب واحد وهو باب فعلل وقد ومضاره واحد فعلل وله مصدران الأول مقيس فعلل والثاني غير مقيس، وهنا عكسه للوزن الأول غير مقيس والثاني مقيس هو معناه واحد، وجاء المقيسا ابن مالك بالعكس وجاء المقيسا ثانيا لا أولا، وكذلك أيضا بين لنا هنا ملحقات الرباعي وهذه ستة أبواب ستأتي بما بعد من زيادة لأن أصلها ثلاثية وزيد حرف حتى وعمل معاملة الرباعي تسمى الملحقات بالرباعي المجرد وسيأتي بيانها. وهذا الباب سموه باسمين اسم أحدهما باب الفعللة، والثاني باب مجرد الرباعي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بين ما يعصيك من طاعتك ما تبلغنا وجنتك ما لكن ما تهون بين مصائب الدنيا متعنا لأسماعنا وأبصارنا قوة عيتنا يا الوارث من أجاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجاء مصيبتنا في دين أرجاء ولا جاء مخبرا منا ولا من غائبنا ولا غافلنا وحنا صدقان. سبحان ربك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله.